الحقيقة. إذن لما كانت الألفاظ لما ذلك الأحكام ذكر المصنف ما يتعلق بها ومما يتعلق بذلك صفة ما يسمى بمخلة الفهم. مخلة الفهم يعني يأتي شيئان يتنازعان كلمة فلا يدرى حقيقة على ماذا تحمل. قد تحدثنا عن الترادف والاشتراك والمجهد وانتقل الآن إلى الحقيقة. الحقيقة من حق الشيء يحق بالكسر والضم أي ثبت ووجب، فهي فاعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. من حققته أثبته نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مثالها الأصلي. والتو في الحقيقة عند صاحب المفتاح للتأنيث وعند الجمهور للنقل من الوصفية إلى الإسمية فهي علامة فرعية، كما أن المؤنث فرع المذكر. إذن الحقيقة مأخذها اللغوي من حق أي ثبت، أصلها من التبوس. وكل شيء لم يثبت لا يمكن أيضا أن نسميه حقيقة أو حقا. وإذلك عندما نبحث في الشيء، إذا نبحث عن ثبوت الشيء أو عن حقيقة الشيء، نبحث عليه من جهة الثبوت، ما الذي ثبت له وما الذي ثبت فيه لكي يكون دائما ومستمرا. ولأن كلمة حق تقضي تدل على الثبوت. والحقيقة مأخوذة من هذا الشيء. هذا البعض هي حقيقة بمعنى الحاققة أي الثابتة، وقال البعض الحقيقة بمعنى المحقوقة أي المثبتة. فمن قال مأخوذة من حق يحق بمعنى ثبتة قال إن معناها الحاقيقة، يعني هي فعيلة بمعنى فاعلة. ومن قال بأنها من حق الشيء أثبته قال معناها الحقيقة بمعنى المحقوقة أي المثبتة. وسواء كان هذا أو ذاك فإن المعنى يكاد يكون واحدا من ناحية المضمون، بل هو واحد من ناحية المضمون وإن اختلف من بعض الجهات. قال من حققته أثبته، قال بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول من حققته أثبته، نقل إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. والتاء في الحقيقة عند صاحب المفتاح للتأنيث. من حق الشيء يحق أي ثبت ووجب، فهي فاعل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. من حققته أثبته، نقل إلى الكلمة الثابتة، لأن هذا اللفظ أصله من الثبوت، ثم نقل إلى فاستعمل في الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. فمجشلة مفهوم واضح. كلمة حق شو معنى ديالها؟ ثبت ووجب. ثم هذا المعنى الذي فيها نقل فاستعمل في الكلمة ماذا؟ الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي. إذا هو في حقة الأمر حقيقي بمعنى ثبت ووجب، نقل من هذا المعنى الذي كان له في الأصل فاستعمل في الكلمة زيد الثابتة في مكانها الأصلي فلم تنقل عنه، أو التي أثبتت في مكانها الأصلي وكلا المعنيين واحد فسمي بذلك الحقيقة. فنحن نفهم هذا مفهوم. قد يقول البعض لماذا لم نقول بأن الحقيقة موضوعة من غير نقل من أي فعل؟ الأصل أن الصفة لا بد أن يكون لها حدث تؤخذ منه، وإذا أخذت من الحدث فلا بد أن يكون المعنى الذي أعطي لهذا الاسم منقولا، لأنه أعطي له، لأن أصل الحقيقة هو ما اتصل بالثبوت، هذا هو الأصل. أما أن يكون اسما فهذا نقل من الصفة إلى الاسم، لأن الحقيقة في الأصل كانت صفة فصارت اسما، وهذا كيتسمى اسم المنقول، اسما منقولا. ومنه منقول كفض وأسد وأكسجاد كسعاد وأوداد. دابا يلقينا مثلا صفة كانت تستعمل في كل ما ثبت، هل مثلا سعيد يستعمل في كل من سعيد، محمد في كل من يحمده الناس كثيرا. هذا هو الأصل ديال الكلمة الحقيقية في اللغة، لأنها تعتمد مشتقة من الحدث. ثم وجدناها تستعمل في الاسم، فهذا الوصف قد نقل بكل تأكيد من الصفة إلى الاسم. وقد ذكروا أن طريقة النقل تكون بالتغليب، تكون بتغليب تلك الصفة على ذلك الرجل حتى يكون اسما له، كما تسمي ولدك مثلا سعيد أو تسميه فالح أو تسميه شي اسم من الاسماء، بحال رشيد، بحال مرشيد، بحال راشد. فمن ذلك الحقيقة، فإن الحقيقة كانت في الأصل تقالل كل شيء ثابت أو مثبت على اختلاف الفعل، فإن أخذته منها من حق بمعنى ثبت فهي بمعنى ثابت، وإن أخذته من حقه يحقه بمعنى أثبته فهي بمعنى مثبت. ولست في ذلك أن ترده إلى ما تريد، ولا ترقى في هذا بين المتعدي والمزيد، ما دام المعنى واحد على كل حال. فإذا استعملت هذه الكلمة ثم أطلقت على الاسم، هذا فيه نقل منقول عن صفتين. إذا فالحقيقة إيش؟ منقولة عن صفتين، فصارت اسما، مفهوم؟ نقلت عن الحقيقة فصارت اسما، هذا معنى قوله نقل هذا الاسم إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها. إذن أصنع هنا نائب عن الفعل، نقل هذا الاسم، نزيده نقل هذا الاسم، نكونش السلوه قلم الرسول صفات نقل هذا الوصف إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة استعمل فيها نقرر لنا تقل تتعاون فيها لا. والتاء في حقيقة، بعد ما عرفنا أن الحقيقة مأخوذة من صفة وأنها بمعنى الثابتة أو المثبتة على طريقتين في ذلك، ننتقل إلى تاء الحقيقة عند صاحب المفتاح للتأنيث، يعني أن هذه التأنيث وأن هذا المعنى مقصود فيها، وأن هذا تطلق إلا على هذا، أي على الشيء إلا على صورة المؤنث، فيقال هذه حقيقة. وقال البعض بأن التاء فيها إنما جاءت من الوصفية إلى الإسلام، فهي علامة للفرعية كما أن المؤنث فرع المذكر. معنى هذا الكلام، هذه التاء كانت الحقيقة، والتي نطلقها هنا على الكلمة الثابتة أو المثبتة. وش هي تاء التأنيث؟ قال صاحب المفتاح وهو يوسف السكاكي، قال نعم. ويوسف السكاكي هذا من كبار علماء البلاغة والبيان، صاحب المفتاح، مفتاح هذا كالمعروف بلاغة. يقول إن تاء في الحقيقة للتأنيث، أي أنها وضعت للتأنيث فلا تكون إلا للتأنيث، أي للكلمة الثابتة. ولكن عند الجمهور، يقول الجمهور بأنها ليست للتأنيث، وإنما هي للنقل من الوصفية إلى الإسمية، فهي علامة للفرعية، هي علامة لكونها فرعا وليست علامة. إذن فهي علامة على الفرعية، على أنها فرع عن المذكر وليست علامة، كما أن المؤنث فرع المذكر. إذن التاء في الحقيقة قيل للتأنيث، وقيل بأنها علامة على الفرعية، أي أنها متفرعة عن التثبيت. هنا غادي نشوفوا شي كلام ما أورده الصحيفة البينة، هنا غادي نسمعوه أما المعنى راه واضح، ما كاينش في الآية بين الجزء الثاني. غادي نرجعوا لهذه المسألة ديالها. يعلم أن المقصود بالذات في علم البيان هو المجاز، والحقيقة لما كان بينها وبينه تقابل العدم والملفات، لما كان بينها وبينه تقابل العدم والملفة، تكلموا عليها قبله، لما كان بينها وبينه تقابل العدم والملفة، تكلموا عليها أي الحقيقة قبله قبل المجاز، إذ الأعدام لا تعقل إلا بعد تعقل ملكاتها، بخلافها عند الأصول فهي مقصودة بالذات كالمجاز. جيد. علم البيان ما الذي يدرسه بالذات؟ وما هو الذي يقصد من دراسته؟ هذا العلم ديال البيان مختص بدراسة الألفاظ التي يتوصل بها إلى بيان المراد. ولما نظروا في هذه الألفاظ وجدوا أنها مقسومة أو منقسمة إلى حقيقة ومجاز. قلنا التو في الحقيقة قيل أنها للتأنيث، ومعنى أنها للتأنيث أن التاء فيها تدل على التأنيث حقيقة، وقيل بأنها ليست للتأنيث، ولذلك يقال هذا اللفظ حقيقة، فيخبر عن اللفظ بالتأنيث بالتاء. وقيل إنها أي التاء كما قال هنا وعند الجمهور ديالك العلماء أنها للنقل من الوصفية إلى الإسمية. لما انتقلت لفظة الحقيقة من الوصفية إلى الإسمية وضعت فيها هذه التاء فهي علامة للفرعية. كيفاش علامة للفرعية؟ نقلتنا مثلا لفظ من الوصفية إلى الإسمية، نقلتها ولا ما نقلتهاش؟ شكون هنا الأصل؟ شكون هو الفرع؟ نخلي التاء باش تكون دليلا على ذلك. هذا معنى الفرعية. فهمت ولا لا؟ مفهوم؟ واش مفهوم؟ إذا ما معنى أنها فرعية أنها فرع عن الوصف، كما أن المؤنث زيد فرع المذكر. دابا علاش كنديروا التاء في المؤنث؟ لتكون علامة على أنها فرع عن المدى عن المذكر. لماذا وضعنا التاء في الحقيقة؟ أنها فرع من ماذا؟ من الوصف، أنها اسم فرع. إذن هناك علامة تدل التاء في الحقيقة على الفرعية ولا على التأنيث؟ على الفرعية. إذن ليس التاء للتأنيث. وإذا لم تكن تاء للتأنيث ولم تكن إلا تاء للفرعية لتجل على أنها فرع عن الوصف فهي ليست مؤنثة، تقول هذا حقيقة، هذا حقيقة، وتخبر عنها وتخبر بها عن المذكر، لأن التاء ليست للتأنيث وإنما هي لماذا؟ للفرعية، أي أن هذا الكلمة فرع عن كلمة أخرى. حقيقة اسم فرع عن أش؟ عن مفهوم؟ جاي. غير بغينا شي يجيب لنا شي بوخاز ديالو هذا جاي. شوف، واعلم أن المقصود بالذات في علم البيان عند علماء البيان الذين يدرسون علم البيان هو المجاز والحقيقة، ومعنى دراستهما دراسة أحوالهما وطريقة بنائهما وأقسامهما والفروق بينهما والشروط التي تثبت كل واحد منهما ومعرفة العوارض التي تعرض لكل واحد منهما وفهم ذلك كله واستغلاله، لأن كل علم لم تستغله لا تعرفه. هو المقصود بعلمه من اللي كان درسوا الحقيقة في علم علم البيان نقصده من أجل معرفة مسائله طريقة بنائه وأقسامه وكل ذلك من أجل تحقيقه وتسلح به واستعماله عند الحاجة في التعبير والكلام. ولذلك إذا وجدت أن العلماء قد ركزوا أنظارهم وثبتوها على شيء فمن أجل أخذ عوارضه الخفية ومسائله التي تتعلق به وحقائق التي تلازم تلك المسائل وحقائق الجزئيات وأحكام الجزئيات من أجل إتقانها وحفظها والعلم بها وتفسيرها ثم استعمالها بعد ذلك في المقاصد والأغراض والتفسير والبيان والبلاغة والحديث والتقرير والتحقيق إلى آخره. فلذلك إذا كنت تحقق مسألة فأنت لا تريدها للصلاة ولا للركوع، هي تريدها من أجل أن تستعملها في تقرير كلام الناس وفي حفظ كلامك من الصلاة وفي بيان الدقائق بين التعابير التي بينها اختلافات دقيقة، بحيث لو نطق امرؤ بجملة ونطق الآخر بجملة تشبهها في الظاهر وفي نفس المعنى فأنت تفرق بينهما بدقائق الاختلافات والاعتبارات والفروق الخفية. ومقصود هذا ومن درس علم البيان دراسة القواعد والمصطلحات دون وعي هذا لا يسمى بمسلم، لأن العلم لا يسمى علما إلا إذا صار ملكة في النفس. قواعد البيان تحتاج إلى مادة لغوية. إذن فكذلك من لم يكن يعلم كيف يستثمر الأشياء وكيف ينزلها على المطالب والمقاصد ويقتنص بها هذه لا تسمى قواعد علمية. إذا فعلم البيان حينما يدرسه البيانيون يدرسونه وفي نظرهم مقاصد وتحقيقات تدقيقات وتقريرات وتحريرات ثم حفظ النفس من الأخطاء. حفظ اللسان، حفظ اللسان عندما تريد أن تحفظه، لأن بعض المرات ما نكسر هذا تدرسه عندما تريد أن تحفظه وعندما تريد أن تقومه على نهج تحبه فهو يستقيم، لأن تلك القواعد بكثرة الممارسة تكون له ملكة يستطيع بأن ينقاذ إذا أردت أن ينقاذ، فإنه في العلاهات تخرج على كل شيء. الحاجة والضرورة والمصلحة والفائدة هي التي تعطي للمسائل ثمرتها وحقيقتها وحبها، تقرر مسألة بدني القواعد، تحررها لابد من القواعد، تبنيها لابد من القواعد، الكل يعتمد على هذا. فإن تخلفت هذه الأشياء عنك في وقت الحاجة على كل حال، عندما يقرأ بعض الناس بالطريقة الجاكة العلوم وبعدم معرفة فوائدها وأغراضها وبدون تعطش عطش العطش العطش إلى المعرفة هو الذي يجعل الإنسان يلتهمها، حب شديد والرغبة الشديدة، وأن يقدم العلم إلى المرء بطريقة يعشقه فيها، هذه هي اللي كتعطي لك العلم. قد مثلا تشد معارف كثيرة كما يقول الناس العلماء القدماء، شو ما الشيء يقولوا إحنا ما نعلم، يقول الإنسان قد يحصل على علم كثير إذا كان شديد العطش. إذا عطش مزيان أراه كيضرب واحد المسافة ما تشوفهاش شدة عطشه وحرقته. لذلك يقولون الشافعي البخاري رحمه الله سئل عن قوة الحفظ قال حرقة الطلب، فأجاب فقال حرقة الطلب، وما قالوا كثر الحفظ، حرقة الطلب، حرقة الطلب تشتغل، هي اللي كتشغل الإنسان، الإنسان يبقى بحال الآلة، يعني تلك الحرقة التي تحرقه هي التي تلزمه بمزيد منها. فعلم البلاغة والبيان وكل العلوم كلها إنما تعشق من يعشقها وتحب من يحبها وتبحث عن من يبحث عنها. أما الإنسان الذي ملها وكرهها فهي أكثر مللا له. تبرزه الإنسان أن الأشياء تسير بغير هذا الطريق، فلا. الرغبة والحاجة داخل. على كل حال، أن المقصود بالذات في علم البيان هو المجاز والحقيقة لما كان بينها وبينه تقابل العدم والملل. تكلمنا عن هذا التقابل فيما سبق، قلنا بأن التقابل جعلوه أربعة أنواع، أليس كذلك؟ إن التقابل انتهى لأربعة زد تناقض تضيف ضد معه ربيعهن عدم وملكا فاحفظ فاحرص فديتك على أن تعرف. إذن من التقابل ما يسمونه بالعدم والملكة. ما معنى العدم والملكة؟ الملكة تعني وجود والعدم رحمة. حال ما الذي ما هو المثال الذي يؤتى به إذا أرادوا أن يمثلوا العدم والملكة؟ هو البصر، هو البصر. وحقيقة العمى، الحقيقة ديال العمى تدخل فيه ماهية البصر عند قولهم العمى فقد البصر، تعرف ذلك تدخل ماهية ذلك البصر ولكنها لا تدخل في ماهية الحقيقية. ولذلك أحيانا قد يأتي بلفظ يعرف الماهية بأشياء لا تدخل في الماهية، لأنهم يقولون في العامة سيكون فيه فقد والبصر ما عندوش دخل في الماهية للعامة، ولا هو جزء من جنسه ولا من نوعه ولا من شيء، ولكنهم يذكرونه في باب التقابل وفي العدم والملك هكذا. إذن فاللفظ إما أن يكون حقيقة، وهذا معنى الملكة، وإما أن لا يكون فيحل محل شكون المجاز، وجعلوا المجاز هو فقد الحقيقة، وعرفوا المجاز بأنه فقد الحقيقة. لكن ربما يقول لك البعض بأن الحقيقة والمجاز عرضان، يعرضان للفظة، فكيف يسوى بينهما وبين العين التي فيها البصر والعمى؟ نعم العين أيضا يعتبرها عرضان، إما العمى وإما البصر. على كل حال، إذن عرفنا شيء العدم والملكة. نعم. قال ولما كان بينهما ذلك تكلموا عليها، أي على الحقيقة. لماذا تكلموا على الحقيقة أولا؟ لأن الحقيقة هي يش هي الملكة، هي الملكة. وإذا أردنا أن نعلم العدم لابد أن نعلم الوجود، فتصور الأعدام بدون تصور وجودات قالوا بأنه لا يمكن، لأن التصور مبني على الوجود، حتى قالوا بأنه الوجود أسبق العلوم، الوجود أسبق العلوم، فحقيقة الوجود تسبق الجنس وتسبق الماهية، فإذا لم يوجد الوجود فلا يمكن أن تتصور شيئا على الإطلاق، فلذلك بدأوا به أولا، فإذا تصورت البصر سهل عليك أن تتصور العمى. أما إذا تحدث إليك إنسان عن العدم فقط فلا يكاد العقل يدرك ذلك، لأن الإنسان الأصل فيه أن الموجودات التي يبني عليها فكره، ثم إذا تصور شيئا آخر تبعا لذلك فقد صار عنده الأصل الذي ينطلق منه الفكر ليتصور ما سوى ذلك. على كل حال فيبدأون بالبداءة أولا ثم ينتقلون إلى العدم. قال لماذا؟ إذ الأعدام لا تعقل، الأعدام لا تعقل، ومعنى لا تعقل لا تتصور، حتى ولو أنك فرضت على الإنسان شيئا أن يعقله وهو أعدم شو كيف شكا يقول ما عمرني شفته ما عمرني سمعته هو يبحث عن شيء من ماذا؟ يبحث عن المقولة العشر، لأن المقولة العشر هي ماهيات خارجية تتبع الموجود. إذا ما كان يوجدك ما يقدرش يستوضيك ولو إذا عمى وكش نهو العمى تقوليها فقط وقد يوجد سنين فقط شحال. إذن لابد أولا أن يعرف الإنسان الموجودات ليتصور بعدها ما يبنى عليها من العدم. هذا هو بحث الأصوليين. فإن قلت بأن الأصوليين هذا المنهج الذي سلكوه هو نفسه المنهج الذي سلكه الأصوليون، هم البنانيون في دراسة المجاز والحقيقة على الدسوة، لا ليس على حد. فلكل واحد غرضه من الدراسة والبحث، ماشي كيدرسوها من أجل البيان، يدرسوها من أجل أن يعرفوها ليبنوا عليها الأحكام، مش فقط باش يعرفوك بالحقيقة والمجاز، يعرفوك بالصفات ديالهم كيفاش كتكون، شنو المقصود من هذا. الأصوليين عندهم غرض باش يعرف المجاز ها كيفاش تبني عليه، عرفت الحقيقة ها اللي كيتبنى عليها. لذلك كل واحد من المقصود أي صار موضوعا ليس فقط محمولا، صار موضوعا، لأن عندما تدرس مثلا الحقيقة في اللفظ وكتوصل الحقيقة كتبني على الأحكام، كتوصل المجاز كتبني على الأحكام، إذا فقد صار ذلك المحمول موضوعا، مفهوم؟ ها؟ إذا قلت مثلا أو لامستم النساء حقيقة وقلت أنت مجاز، راه دابا حنا كنقلبوا على المحمول ديال هذا، ولكن ذاك المحمول سيصير موضوعا لأنه ستبنى عليه الأحكام وسترتب عليه أمور تتبعه، أي سيكون حينئذ هو الموضوع ثم بعدما صار محمول. وهذا معنى أنه مقصودة بالذات كالمجاز، مقصودة بالذات وليست أن يتوصل بها فقط إلى دراستها من أجل أن نصل واحد العلم اللي بغينا وهو المجاز، لأن البيانيين الغرض لهم الحقيقي ماشي أنهم يدرسوا الحقيقة، الغرض ديال البيانيين ماشي أنهم يدرسوا الحقيقة، الحقيقة ما بغاوها شيء، غاية البيانيين أن يدرسوا المجاز، مفهوم؟ وما يعرض للفظ، إما الحقيقة ما كيذكروهاش إلا على سبيل التوطئة من أجل أن يدخلوا في مفهوم هذا الشيء. إذن البيانيون إذا درسوا الحقيقة هل يقصدونها بذاتها أو يجعلونها وسيلة؟ جيد. الأصوليون إلى درس الحقيقة يجعلونها وسيلة أو يقصدونها لذاتها؟ مفهوم؟ فهمت؟ لكن أكثر إذا قلنا بأن بين المجاز والحقيقة والهدف، نعم، معنى أن إذا وجد مجاز لا ينعقد هذا ما هو دفاع القضية البيانيين هنا، هذا هو المجاز ما تجي تلقاو، لذلك فقالنا مقلوش في اللغة يكون في اللغة، لا يوجد عندهم في اللغة العربية ولا عند البيانيين هذا الأمر للأصول. تقدم أنه لم ينقل عن العرب شبيه إلا على سبيل الاحتمال، تملك الحقيقة تملك المجاز مثلا، ولكن بشير أن يحملها على معنيين هذا مثلا جيد. هذا مما يمكن أن يكون مرادا على من يقول بحقيقة المجاز في كلمة الله. إذن البيانيون الحقيقة يدرسونها قصدا أو وسيلة، الأصوليون يدرسونها وسيلة أو يدرسونها قصدا قصدا، مفهوم؟ واش فهمتي؟ إذن عرفنا دابا الفرق بين البيانيين والأصوليين، عرفتوا هذا الشيء؟ دابا نتكلم من شيء هنا، الحقيقة تدل على الفرعية وتدل على التأنيث، شنو قلتوا على التأنيث ولا على الفرعية؟ الفرعية تسمى تدل الجمهور كده زيد. الحقيقة في علم البيان أتدرس لذاتها أو يتوسل بها درس المجاز؟ جيد. الفائدة ديال الدراسة ديال علم المجاز هو توظيفه ياك، ثم ننتقل إلى قضية ديال سميتو ديال الأصوليين، لماذا يدرسون الحقيقة غاية ويجعلونها مقصودة لذاتها؟ يدرسون لأنهم يستفيدون منها العلم ويريدون أن يبينوا بأن لها أحكاما كذا كذا أو فقط يدرسون ليدرسوا المجال لذاتها. منها التي للشرع عزوها عقل مرتجلون من هوانينها منتقل. إذا ننتقل إلى مشكلة أخرى ومسألة لها في قلوبهم وهي قضية التقسيم للحقائق. هل الحقائق تنقسم إلى شرعية ولغوية وعرفية أم تنقسم إلى شرعية عرفية لغوية دينية؟ جيد. وهذه التقسيمات منها أو من تقريراتها وتحقيقاتها تبدأ الاختلافات في الفقه، فما تبدأ الاختلافات أيضا في بعض الأصول. قال ومنها أي من الحقيقة يقصد الجنس، لأن إذا قال منها حقيقة غادي تكون مفرد من المفرد، لا منها أي الحقيقة بمعنى الجنس حقيقة يفسر نوع، لأن أحيانا قد تقصد بأل جنسية وكتدخل الأنواع ولا قصدت بها الفرد ما كتدخل والو، بحال ما قلت مثلا الحقيقة منها الحقيقة الشرعية ومنها الحقيقة، والحقيقة من الحقيقة شيء مفرد يقال لك لا بأس، الحقيقة الأولى جنس والثانية أنواع ولا بأس بذلك. منها يعني منها لغوية، منها حقيقة لغوية وهي الأصل، ومنها عرفية ومنها شرعية، ومعنى أنها شرعية وضعها الشارع عند الجمهور، الكلمة عند قيد في الوضع، وضعها الشارع عند الجمهور، إذن هذه هي التي تسمى الحقيقة الشرعية عند الجمهور التي وضعها شكون؟ الشارع. وضعها شكون؟ شكون وضعها؟ من هو الشارع؟ الله. ومن يسمى الشارع مجازا؟ الرسول فقط، ولا شارع إلا الله، ويطلق على الرسول شفاش مجازا لأنه مبلغ مش شارع. كالصلاة للعبادة المخصوصة، وقال القاضي عرفية للفقهاء، فإذا وجدت في كلام الشارع لفظة مجردة عن القرينة محتملة للمعنى الشرعي والمعنى اللغوي حملت على الشرع عند الجمهور وعلى اللغوي عند القاضي. قوله للشرع متعلق بعزوها وعقل مركب، الكلمة مركب استرناها أشنية، وقوله مرتجل أي مرتجل مبتدا سواء غالب ابتدى به التفصيل خبره منها، يعني أن الحقيقة الشرعية منها ما هو مرتجل أي وضع ابتداء من غير نقل من اللغة، ومنها ما هو منقول عن اللغة لعلاقة بينهما وغلب استعماله في الثاني حتى صار هو المتبادل منه نقله حلل عن الظهور، وقال الشارمساحي في شرح ابن الجلاب إلى آخره. إذا واش كان الحقيقة الشرعية ولا إنها غير موجودة؟ في المسألة خلاف، فمنهم من قال بأنها موجودة، ومنها بأنها من قال غير موجودة، وإنما هي لغوية وهي ليست منقولة من أي أصل لغوي ولا هي مرتجلة، وقد أطال البحث في هذا، والمشاكل التي اضطربت في ذلك هي مسألة تفصيل الصحة، لأن من المشاكل التي اضطربت في هذه المسألة مثل الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية كما في الناس قد يدين سبب الصحابة الروافض الذين على نهجهم يقولون بأن الله تعالى عندما ذكر المؤمنين القرآن الذين آمنوا فقرأوا وصلوا به الصحابة وغير ذلك قالوا بأنها كانت حقيقة شرعية أطلقت عليهم ثم بعد ذلك أزيلت عنهم، ولما طال النقاش والبحث في ذلك وأرادوا أن يثبتوا بهذه الطريقة أن الصحابة كانت حقيقة مرتد ويفلكك يعني نقاش كيف كانوا، واضطر هذا القاضي الباقلاني يذكر هنا القاضي هذا واضطر في أصوله إلى أن ينكر الحقيقة الشرعية. قالوا وهذا يسد الباب على الروافض الذين يسبون الصحابة ويقولون بأنهم لم يبقوا مؤمنين، لأنهم الإيمان كفر الشخص لم يبقى على أصله اللغوي، يبقى الإيمان هو مجرد بلا ذلك الشروط ذلك الشيء اللي يلقوا بها الروافض الطريق إلى القدح في إيمان الصحابة. وعلى كل حال المسألة تشعبت إلى مشاكل في الحروب والفتن وتأثرت بالفتنة التي وقعت بين الصحابة، تأثر الأمر فيه بالفرق التي وقعت فيه. كل هذه الأشياء أدخلت في الاعتبار الدودي أولا عن حقائق الإسلام، والدودي عن أعراض المسلمين وتشعبت البحوث في ذلك وطال النقاش واستعرضت الأدلة النقلية والعقلية في ذلك، ولكن الظاهر الظاهر أن الحقيقة الشرعية لا خلاف ولكن ثابتة، حتى إن المرأة أحيانا يضطر إلى تصديق ذلك مع شدة حرصه عن الدود عن أعراض المسلمين بالطريقة التي أوردها بعض المتقدمين. الصلاة عبادة مخصوصة وهي حقيقة شرعية، والحقيقة الشرعية هي التي تنبني عليها الأحكام، وهي التي تستفاد من الخطاب، وهي التي تترتب عليها جميع ثمرات ما ذكره الله تعالى. فإن اختلت الحقيقة الشرعية بالزيادة أو بالنقص فإنه لا يمكن أبدا أن تكون صلاة. والمطلقات الألفاظ المطلقة هي أصول البدع، هي أصول البدع. الألفاظ المطلقة المبقاة على الطريقة اللغوية هي أصل البدع. معروف أن الألفاظ إذا قلنا فيها بالحقيقة الشرعية ستنتفي البدع. مثلا العبادة، كلمة العبادة وش هي حقيقة شرعية ولا ليست حقيقة شرعية؟ إذا قلنا بأنها حقيقة شرعية فلا بد أن تكون لها صفات مخصوصة وشروط مخصوصة وهيئات مخصوصة، وإن أخذت من دليل المطلق مثل قوله تعالى ودعونا سجدوا، هنا هذه تسمى هل ودعونا سجدكم سجدكم هار ودخلت في هذا الشيء، والبعض قال هذه عبادة ما كيناش. من أين يدخل البدعة؟ أن تدخل البدعة من الألفاظ إذا وقيت على معنى اللغوي؟ مثلا تقول عبادة، ما من إنسان يفعل شيئا اليوم إلا ويقول أنا أعبد الله. واش عبادة الله؟ هو ذكره أيه. واش عبادة الله؟ حبه أيه. واش عبادة الله تعالى؟ وأنا أتقرب إليه بما يرضي أيه. بماذا تحرم علي أنت هذا؟ أنا مشيت الزاوية لقيت الناس في الفوق أنا أعبد الله. ولما قام الناس إلى العمارة قمت إلى العمارة وشعرت بالرضا وشعرت بالحب، هذا هو عبادة. أتلك أن هذه عبادة؟ نعم هي عبادة لغوية، لغوية هي من ناحية اللغة عبادة، أنت كتعبد هذا الشرع، لأن من شرط الشرع أن تحدد الشرع، كما أن الصلاة أيضا يجب أن تحدد الشرع. يقول الشاطبي: وما جاءت البدع في الإسلام إلا من التعلق بالمطلقات، إذ ما من مبتدعين إلا وله دليل مطلق. هذه هي أصول البدع. إذا قلنا بالحقائق الشرعية أغلقنا باب البدع. نقلت أن هذا واش واحد بصل زاد فيها ولا نقص؟ يقول كان أصل تتوجه الله ما كان ركعة ومشيت وهذا ما نقول، ولكن زدت واحد الركعة هذا مش عبادة؟ لا مش عبادة، لأن العبادة نقلات وعينات وضبطات بصفات مخصوصة وشروط مخصوصة لا تزيد عليها ولا تنقص ولا تتحرك في دائرة العمل والقول والترك والفعل إلا بمقتضى ما حدده النص. والتحديد بالنص وحده لا يكفي، بل لا بد من عرض النص على جميع الأدلة الشرعية التي معه في المقام لتجمع بين الأدلة الشرعية. وقال القاضي: عرفية، أي أن الصلاة حقيقة عرفية للفقهاء فهي ليست شرعية، ولكن مذهبه هذا غير صحيح، غير مذهبه صحيح، لأن التسمية لم يضعها الفقهاء ولم يعرفها الفقهاء، ومن شرط اللفظ أن يكون فقهيا أن يستخرجه الفقهاء ويعرفه الفقهاء بناء على أمارة شرعية، ولكن الصلاة قرآنية وعرفت بالأحاديث. إذا قلت إلى الصلاة إلى صلاتك فكبر ثم قم على أشنو هذه؟ تفسير ما هي الصلاة بنص نبوي، وتفسير الصلاة بنص نبوي لا يمكن أن نسمي مصطلحا فقهيا، هذا مصطلح شرعي من الشارع، اسمان وصفتان وتقريران وبحث وما هي. جيد، إذا وجدت في كلام الشارع لفظة مجردة عن القرينة تحتمل المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، وهذا هو محل النظر، هل تحمل على الشرعي أو تحمل على اللغوي؟ الحقيقة أن اللفظة إذا وردت وليس معها قرينة تصرفها عن المراد الشرعي فإنها تحمل على حقيقة الشرع، أما إذا كانت معها قرينة تدل على أنها لم يقصد بها المعنى الشرعي تحمل على اللغوي أو على ما تدل عليه القرينة، لكنها إذا كانت هذه اللفظة مجردة من القرائن فلا بد أن نحملها على الشرع، وهذا ما يجب أن نسير عليه في كل كلمة شرعية وردت. ولذلك إذا كنت تعلم هذا فاعلم بأن جميع تقريبا ألفاظ الأحكام ليست لغوية، جميع ألفاظ الأحكام في الشرع ليست لغوية، ابتداء من فرائض الوضوء إلى آخر حكم من أحكام الشرع. اغسلوا وجوهكم ماشي لغوي، امسحوا برؤوسكم ماشي لغوي، وجوهكم ماشي لغوي، لأن فيه التحديد، فيه الصورة، فيه فيه فيه فيه العدد، قاش لغوي، لأن اللغوي هو تنزل وتحط فوجك وتمشي. بينما هنا كاين إدخال الوتدين ديال الأذن، كاين إتمام بالأرنبة ديال الأنف، كاين حك الشعار، كاين حك الحاجبين باش يخرجوا الماء، كاين ما غبنا إذا كان ممكن يصل إليه الماء، كاين الشيء ديال التجاعيد ديال الوجه، التجاعيد ديال سميتو الإنسان يسخي شوية الجبهة ديال الوجه، هذه ماشي لغوية، صفات وأحوال وشروط وكذا في غسل، ماشي التيمم، ماشي لغوي، تدخل الصلاة، ماشي لغوي، تدخل الزكاة، ما فيش لغة، إلا في هذاك الغنم وهذا الشيء اللي هو أسماء والأشياء. أما الأحداث والهيئات ما فيهاش لغة. ومن ظن بأن الألفاظ اللغوية بقات الأحكام فهو مفهوم. يعني حتى كلمة قاتل مثلا، قاتل قصاص وضرب وكذا، راه ما بقاتش لغوية. عندها صفة، عندها هيئة، عندها شروط، عندها أركان، عندها لوازم، عندها كذا. لا يمكن لك أن تقول شي واحد مثلا اقتل شي واحد ويمشي إذا مثلا برشو قاتل عنده صورة متصوصة، ذبح عنده صورة متصوصة، حتى الآكل في الإسلام أدب الأكل مثلا الذي هو من العادات اللي قلنا بأنها ليست من الأحكام، إذا تعلق بأحكام بشيء منه لا بد أن تكون الصورة قد دخلت على غير معنى اللغة. لذلك الآن من يناقشك وهو لم يعلم هذه الحقيقة ولم يكن على بصيرة بها وبغى يناقش في المعاني ديال القرآن، وانت كتعرف بأن المعاني ديال القرآن تتعلق بالأحكام والأخ والاستنباط، كلها راه منقولة ما بقاتش لغة، وبغى شي واحد دابا غادي غير كيعذب، لا كيعذبك وكيعذب راسه، يعذبك ويعذب نفسه غير كيعذبك وصافي، يقول شي واحد دابا يديك شي نص قرآني الأحكام وبقى كيلغط معك، يقول لك ما معنى قوله تعالى كذا، الكلام كما صورة خاصة لها ديولها، لها صفاتها، لها حقائقها التي تلازمها فتبينها. واش انا بغيت نقري كل كلمه في القران نبخل قبل كان قبل كان كل نهار راه شي واحد دابا كيتناقش معك ما خصكش تبيع معها تبيع مع الوقت اذا لم يكن من اهل العلم، لان ما عندوش مبادئ اش باش تقول معك تقول شي اللي قلت لك والسلام. انما اقول هذا على سبيل ان المراه اذا لم يكن يعلم ان الحقائق الشرعيه المقوله راه غادي تحل معاه، هذه هي البدايه، واللي كيعطي اللفظ اللغه في البلاصه المعنى ديالو راه جاي هذا راه جاي بكل تأكيد، راه الله ما كتعطي لنا المعنى ديالو حتى كنعرفوا واش منقول ولا منقول، شنو الهيئة الحقيقية اللي عطاها الشرع لهذا الضبط ولهذا الحدث. ما هو مرتجل أي وضع ابتداء في الصلاة عندما قال بأنها غير منقولة ولا كان الأمور التي لم تنقل، ومنها منقول من اللغة كالصلاة، لأن يعني الأصل في الصلاة أنها الدعاء، ولما كان الدعاء في الصلاة نقلت إليها واستعملت فيها حتى غلب استعماله أي لفظ الصلاة في الثاني والهيئة المعروف، حتى صار هذا الأخير والمتبادل منه إذا سمع نقله الحلول عن الظهور. ثالث شيء راه حقيقة أمثله الحلول على الظهور، وكأن هذا الشيء هذا قاله جمهور الأصول. فقال الشريمي صحيح في شرعه إن الألفاظ الشرعية كلها منقولة من اللغة غير مسلوبة معناها الأصلي، بل لا بد فيه من زيادة عليه أو قسم على بعضه. هذا مذهب الجمهور. يشترط علماء الشريعة يشترطون في نقل اللفظ من اللغة إلى الحقيقة الشرعية يشترطون المناسبة، وهذه المناسبة إما أن يكون المعنى الأصلي باقي فيزاد عليه، وإما أن يكون المعنى الأصلي قد نقص من دلالته. هذا هو، ولكن لا بد من المناسبة، فلا يمكن أن تنقل لفظا من أصل لغوي إلى شرعي فلم ينقل لفظ شرعي من معنى لغوي إلا وهو إلا وهو يناسبه، لفظ كل شيء مناسبة. لا يمكن أن ينقل لفظ شرعي من معنى لغوي وبينهما تنافي، من كش مثلا هذا يكون قام ويقول مثلا نظر، ولا نظر ينقل سمع، من كش. الأصل في الألفاظ التي تنقل من اللغة إلى الشرعي أن تكون بينها مناسبة، لابد أن يتفق في شيء. المعنى اللغوي تتشارك مع المعنى الشرعي في الأصل ديالو، لا بد يتشاركوا في شي حاجة، عاد كتبوا في النقل ديالو. لذلك لم يعهد في الألفاظ الشرعية أنها نقل منها لفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الشرعي دون مناسبة. هكذا يقول جميع العلماء، يقولون ونقل لفظه لا بد فيه من المناسبة. حال مثلا الصلاة نقلت من الدعاء إلى الصلاة المخصوصة، ولكن لا بد أن تجد بأن الدعاء موجود في الصلاة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وتجدها أيضا في السجود، لا بد أن يكون في هذا المعنى في اللفظ. ثم ينقل بعد ذلك فيوسع أو ينقل فيضيق، هذا هو الأصل في الأرض. ومثلا الحج، الحج مجرد قصد، يقال حججت إلى كذا قصدته، هذا هو الأصل في اللغة، ولكن حمله الشرع وضيقه وقال هو الحج إلى بيت الله الحرام. لذلك فالألفاظ التي ينقلها الشارع من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي هذا هو الذي يقع فيها، إما أنه ينقلها فيوسعها ولكن لا بد أن يشترك في المعنى الأصلي، وإما أن يأخذها فيضيقها ولكن لا بد من الاشتراك في المعنى الأصلي. هذا لا بد منه في نقل الألفاظ من الشريعة من اللغة إلى الألفاظ الشرعية. وهذا أيضا اشترته حتى علماء حتى الذين يأتون بالمصطلحات يشترطون عليهم هذا، حتى لو أردت أن تنقله للإصطلاح يجب عليك أن تعرف بأن اللفظ لا يمكن أن تنقله وتستعمله بالمصطلحات إلا إذا اشترك ذلك مع المنقول إليه والمنقول منه في المعنى. لا يمكن أن تنقل لفظ مثلا معنى قام وتنقل لشي حاجة في الإصطلاح وتبدل الألفاظ، هذا لا يجوز. كذلك في الألفاظ الشرعية لا بد أن يتفق في معناها ثم بعد ذلك ينقل إلى المعنى الشرعي. ولهذا قال هنا بل لا بد فيه من زيادة عليه أو قسم على بعضه، زيد عليه المعنى ولا تقصر على بعضه. حال مثلا في الصلاة زدنا عليها الآية الركوع، زدنا عليها القيام، هذه كلمة وسعناها، كانت في الأصل تنطلق على معنى فوسعت فاتسع المعنى. أو قسم على بعض، بحال مثلا الحج كان معنى عاما لكل من قصد ثم قصر على بعضه، أي بعد القصد والزبد، هذا مذهب الجمهور. خلافا القاضي القائل إن الألفاظ الشرعية على أصلها، القاضي البقلاني رحمه الله عنده مذهب عرف به في علم الأصول، وهو أنه قال إن الألفاظ الشرعية على أصلها ما كانش النقل، ولكن زيدت عليها بعض المعاني، أي لا نقل، إنما الشرع استعملها في المعنى اللغوي وزاد عليها فبقيت لغة، فبقيت لغوية، ولكن زاد فيها شيئا من فيها شيء من زيادته هو. إن الألفاظ الشرعية باقية على أصلها، أي لم تنتقل عن معانيها، ولكن يشترط فيها زيادة ولا تجزئ إلا بها، هذا هو الذي جعله الآن الشرع، زاد عليها بعض الأمور على تلك الألفاظ. مثلا الصلاة كانت دعاء فلم ينقلها بل تركها بمعنى وهي والصلاة كلها دعاء، ولكن لكي تكون الصلاة الشرعية مقبولة زاد عليها بعض الأمور، بعض الأركان وبعض الهيئة، فصارت بهذا المعنى. ولا تجزئ إلا بها، أي بتلك الزيادة، فتجعل الصلاة شرعا هي الدعاء، وتجعل الصلاة شرعا هي الدعاء، ولكن دعاء مخصوص، لذلك ما نفسرهاش. إذن فهو يقول بأن تفسير الصلاة الذي تجده في كتب الفقه ذلك مخصوص يكون، لأن قدم في كتب الفقه من التي تفسر الألفاظ الفقهية يقولوا الصلاة في اللغة الدعاء وشرعا عبارة عن عن عن عن أركان وأقوال وأفعال. لا، الصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرع الدعاء، ولكن بزيادة بعض الأركان مع الدعاء. إذن فلا يمكن على مذهب البقلاني أن نفسر اللفظ لغة ونفسره اصطلاحا في الشرع. إذن نقول الصلاة في الشرع الدعاء والصلاة في اللغة الدعاء ولكن إذا أردنا أن نفسرها في الشرع نزيد عليها بعض الأمور التي زادها الشرع ليكون دعاء شرعيا. إذن فالصلاة عنده دعاء شرعي فقط وليس شيئا، لكن شرط فيه زيادة نحو الركوع في السجود، وفيه أي في هذا القول الذي ذكره ما يأتي من ذلك. فإن قلت ما قال المرء قولا إلا كان علينا أن ننظر هل هزم به بعض القواعد، لأن هذه هي الطريقة التي ترجع على القواعد على الكلام بالبطلان. إذا قال المرء قولا ثم مس به قاعدة مسلمة أو قاعدة برهانية أو قاعدة علمية فقوله سقط. وهذا الآن ما ننظر إلى ما يجب علينا أن نزن به كلام القاضي البقلاني، هو قال هنا بأن اللفظ لم ينقل وأنه باق على أصله اللغوي، فيقال له حسن ألا ترى بأن هذا الذي ذكرته فيه هدم لعلم القواعد في علم الوضع؟ ألا ترى بأنهم يقولون بأن اللفظ إذا نقل عن غير ما وضع له بزيادة أو نقص يعتبر مجازا، والمجاز لا يمكن أبدا أن نبقيه عليه اللغة. ثم إن قولك دعاء الصلاة دعاء شرعي فزيادة شرعي يخرجها عن طبيعته. ولو أن كل واحد استعمل هذا في اللغة لاتسعت اللغة ولما عرفنا المجاز من الحقيقة، لأن ما من إنسان ينقل لفظا فينقص منه أو يزيد عليه إلا وسيقول مثل ما قال الإمام البقلاني اللفظ باق لكنه كذا. مثلا لو أن النحويين نظروا في كلمة الفاعل، الفاعل في اللغة هو مطلق الفاعل ولكنه عند النحويين اسم مرفوع إلى آخر ما هو معلوم، يقدر يقول لك ما عليش ندير أنا اصطلاح نحوي، أنا أقول الفاعل هو الاسم المرفوع وهو لغوي، أنا لم أجد شيئا وإنما قصرت هذا اللفظ على هذا الاسم فلم أفعل شيئا، سيؤدي ذلك إلى أن لا نفرق ما بين الحقيقة والمجاز، ثم بعد ذلك سنقضي على مجاز الزيادة ومجاز أسنى. هذا كله في حقيقة الأمر يؤدي إلى أن نهزم قواعد علمية سلمناها واعتبرناها من قواعد العلمية التي اعتبرنا بأنها من مفاتيح العلوم ومما نقرر به ونحرر. فلو أننا سرنا على مذهب القاضي البقلاني رحمه الله لأفضى بنا الأمر إلى أمور سنهزم فيها قواعد علمية في علم البيان في علم الواقع وفي علم الأصول وفي علوم أخرى، كنا نقول بأنها قواعد علمية ثابتة. ولا زال كلام الإمام البقلاني هنا، وإن كان له أصوله وله تأصيله وله مقاصده لكنه يرجع على بعض القواعد بالبطلان، وكل قول رجع على القاعدة ما بالبطلان فإنه يعتبر ساقطا. ثم والخلف في الجواز والوقوع لها من المأثور والمسموع، عطف المسموع على المأثور عطف تفسير، يعني أنه نقل عن الأصوليين الخلاف في جواز الحقيقة الشرعية، ما زال علماء الشريعة يبحثون عن التحقيق في المسائل ليبنوا ثمرات أنظارهم وعقولهم على العلم، لأننا إذا قلنا كلاما غير علميين فإن كل ما نبنيه يسقط. ولذلك إذا رأيت العلماء يبحثون في مثل المسائل فلا يذهبن بك الظن إلى أنهم يبحثون أمورا ثابتة، الثبوت لا يمكن أن يكون بالنظر العادي، النظر العلمي لا يحكم على الأشياء بك، لأن الثبوت يجب أن يكون فيه المطالب، المطالب هو الذي يضعه الناظر في آخر النظر، تقول المطلوب الجليل عرف واش كان الحقيقة الشرعية ولا ما فيه، هذا هو المطلوب، والمطلوب هنا يحتاج إلى القواعد العلمية، نحتاج إلى التحليل، نحتاج إلى علم التحليل، ومعنى علم التحليل أن تحلل الموضوع إلى الأمور التي تستبني عليها حينئذ ما تستخرج من الأحكام. مثلا لو أنك ذهبت إلى المريء المتخصص في الطب مثلا وعرضت عليه حالتك، فهذا الرجل لديه من القواعد ما يحلل به حالتك، ولو أنك قلت لإنسان عادي مثلا في الطريق مرض كذا ويفعل بكذا، وش تبحث عن المطالب عند هذا تضع المطالب عند هذا الشخص وتطلب منه أن يحققها ما يقدرش يحقق منها، لأن من شرط الذي يطلب المطالب أن يعرف الطريق إلى صحة المطلوب أو هدمه، هذا شرط. فالمطلوب لا يمكن أبدا أن تقوله لمن لا يستطيع إثباته ولا هدمه، هذه قاعدة علمية. ولذلك غادي نضعوا لهم هذه القاعدة، هل الحقيقة الشرعية ثابتة؟ ونضعها لمن؟ لعلماء الشريعة بأصنافهم مفسريهم ومحدثيهم وأهل الفقه الأخير، سينظرون في ذلك، لديهم جميع الأمور التي تمكنهم من إثباتها أو حذفها. أقول أنا غادي نعرف الكتاب؟ لا، لا تعرف واحد القاعدة، ما لم تعتد على طريقة الشك، على طريقة الشك هذه هي الأصل، وما لم تعتد على طريقة استخراج الأدوات التي تثبت أو تزيد، فأنت لا تستطيع أن تقول بأنك تستطيع أن حذف والإثبات يحتاج إلى الأدوات العلمية التي تمكن منها. إذا نقل عن الأصوليين الخلاف في جواز الحقيقة الشرعية، إذا غادي يبحثوا في الجواز، لأن أول ما يبحثون الجواز، ومعنى الجواز واش ممكن حقيقة شرعية تجوز في العقل أو لا تجوز، هل تجوز في العقول أو لا تجوز، فنفى قوم إمكانها بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسب مانعا من نقله إلى غيره، هذه قاعدة إذا سلمت ستكون دليلا، ولكن ينبغي دائما أن نعرف بأن مثل هذه الأمور قواعد التي نقرأها هنا ليست قواعد عقلية، وإنما هي قواعد تعتمد فقط على الاستقراء والاستنباط، لذلك إذا هذه يجيش واحد يخرب هذه، لأن القواعد العقلية الثابتة واحد يشهر اثنين ينكش أي، لأنها أمور معقولة ثابتة. أما هذه الأمور التي تعتمد على الاستقراء والنظر فهي لا يمكن أن تكون دائما مسلمة، لذلك وخرج بنا هذه القاعدة في أول الأمر ونقع في الجهول حينما يستخرجها، يجب بأن الحذاق لديهم طريقة أخرى لبحث هذه القاعدة هل هي مسلمة أو غير مسلمة. قال هنا إن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره. قال الشيخ زكريا الأنصاري وهذا جارين، أي وهذا القول جارين أي صحيح، أن معنى جارين صحيح على قول المعتزلة دون غيرهم من أهل السنة، ومعنى أن هذا القول جار على قول أهل السنة أنهم يقولون بأن بين اللفظ والمعنى مناسبة. ثم استرسل فقال وقضية هذا البناء نفي العرفية أيضا، فلعل هؤلاء القوم يلتزمون نفيها أيضا. جيد. وكذلك نقل عنهم ذن الخلاف في وقوع الشرعية، والقائل بعدمه الوقوع هو القاضي منا وابن القشيري من الشافعية، فلفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي وهو الدعاء بخير، لكن اشترط الشرع في الاعتداد به أمورا زائدة كالركوع والسجود. إذن هذا هو كلام من قال بأن الحقيقة الشرعية لم تنقل، لأنها لو نقلت لفسدت المناسبة بين اللفظ والمعنى. شيء المناسبة تنقسم إلى قسمين، مناسبة نحن جميعا نعرف بأن بينها وبين المعنى علاقة، مناسبة نعرف جميعا أنها تربط بين اللفظ والمعنى ولا يمكن أن ننقل منها اللفظ إلى ما سواه إلا بتلك الصفة التي ذكرت في الأصل، ومناسبة ادعاها قوم ولكنها لم تثبت. ما هي المناسبة الثابتة؟ المناسبة الثابتة هي التي تكون بين الصيغ والمعاني، بين الصيغ والمعاني. مثلا اسم الفاعل، اسم الفاعل بين تلك الصيغة والمعنى مناسبة، واسم المفعول بين هذه الصيغة والمعنى مناسبة، وهكذا في سائر ما يسمى بالأسماء المشتقة، الألفاظ المشتقة حقيقة بينها وبين معانيها مناسبة. ومعناه بأن بينها وبينها مناسبة أن هذه الصيغة لا يمكن أن تعطي معنى إلا هذا الذي دلت عليه الصيغة. فإذا قلنا مثلا رجل جالس، فكلمة جالس إذا أردنا أن ننقلها يجب أن يكون الذي نقل فيه ذات قامت بها صفة الجلوس. فإذا أردنا أن ننقلها إلى ذات لم تقم بها صفة الجلوس امتنع ذلك، وإذا أردنا أن ننقلها إلى صفة مثلا فيها النوم لا يمكن. هذه الصيغ مع معانيها بينهما مناسبة، لأن هذه الصيغة صيغة للدلالة على معنى المخصوص وهو قيام الشيء بالدليل. فلو أردنا أن نخرج هذه الصيغة عن هذا المعنى ما استطعنا لذلك. هذا هو المعنى بين قولهم، بين الصيغة والمعنى مناسبة. فلا يمكن أبدا أن يكون الجالس إلا من أوقع الجلوس، والضارب إلا من أوقع الضرب، والمضروب إلا من وقع عليه الضرب، وهكذا الأمر. هذه الصيغ وهذه الألفاظ بينها وبين معانيها علاقة لا تنفك عنها، فهي منها وبهذا تؤدي معناها. وألفاظ أخرى وضعت لكننا لا نعرف المناسبة. هم يقولون بأن بينها وبينها مناسبة، حال مثلا وضع الضرب لهذا الحبل، لماذا لم يضع له مثلا النظار، نظارة مثلا في معنى ضربة، لماذا لم يوضع له مثلا معنى آخر مثلا كتب انزل له قامة، لا نعلم لماذا. لا يوجد ما يدل على أن هذه الألفاظ لها علاقة مع هذه المعاني، ولكن المعتزلين يدعون ويقولون بأن بين اللفظ والمعنى مناسبة. مناسبة هي التي كانت، هي التي دفعت الواضع حتى وضعها. قد تقدم أن منهم من يرى بأن اللفظ يضع المعنى ويناسبه، ولا بد من وجود هذه العلاقة، وما وضع هذا اللفظ لهذا المعنى إلا من أجل هذه العلاقة ولا بد منها، وإلا فلماذا؟ لماذا وضعنا لجلسة كلمة جيم واللام والسين؟ أبدأ بين هذه الآية وبين هذه الكلمة وبين هذه الحروف وترتيبها علاقة ومعنى خفي، والواضع أدرك ذلك فوضع له هذا اللفظ. لكن هذه المناسبة للفعليات لا تستقيم، لأنه لم ندري هذه المناسبة ولم نعلمها. ولو أن إنسان وضع لكلمة جلس قام وضحك بمعنى ذلك لما عرفنا الفرق بينهما. إذا فهذه المناسبة التي دعيت هنا لا يكاد المرء يرى لها وجها واضحا بينا، بل يرى بأنه وضعت له لأنه اختير لها هذا اللفظ اختيارا لا تعرف إلا. أما فيما يخص ما تحققت في المناسبة، فالجميع يقولون بأن النقل فيه لا بد من هذا الشيء. ولو نقلت اسم الفاعل إلى اسم المفعول لكان ذلك ضررا من ضروب استعمال، ولو فعلت العكس لكان الأمر كذلك، لأن هذا هي ما استعرت اللفظ لتستعمله في غرض، ولما استعرته بينت بالقرينة أنك استعرته، فعرف الجميع أنه ليس حقيقة فيما استعمل له، وهذا معنى المجلس. جيد. وإذا قلنا لا بد من المناسبة، فلا بد أيضا أن نقول بأنها لا توجد الحقيقة العرفية أيضا، لأن إذا رفضنا الحقيقة الشرعية بسبب المناسبة لا بد أيضا أن ننسي العلاقة العرفية. فالدابة التي كانت تستعمل في كل ما يدب على الأرض لغة نقلت فاستعملت في بعضها، فيمكن للقائل أن يقول رحمه الله بأن هذه المناسبة قد فقدت لأنكم خصصتم، ولكن لقائل أن يقول بأن المناسبة لم تنتفي لأن دب يدب حصل في هذا، وإنما خصصناه بذلك من غيره لاعتبارات أخرى عرضت في مجرى النظر. إذن فنحن لم نغير المناسبة، المناسبة موجودة. على كل حال فهذا مثل ديال المناسبة، مناسبة الحرف واجتماع الحرف للمعنى أمر ذكر في علم اللغة، ولكنه في الواقع لم يتوسع لأنه خانة القواعد، لأن الكثير من العلوم بدأت ونشئت ثم صدمت بالقواعد فتوقفت. العلم كيف يبدأ في اللغة؟ مثلا علم المناسبة تقول بين اللفظ والمعنى مناسبة بدأوا هذا الشيء، ولكن عندما ذهبوا للاستقراء ولتحقيق ذلك القواعد الأمور توقفت. بسبب ماذا؟ بسبب وعدم وجود الاضطراب، لأن نشاة العلوم قواعد مضطربة، هذا هو الذي يحكمها. كل علم بدون قواعد مضطربة يموت. إذا قلت مثلا بين جلسة والجلوس والهيئة التي تقع عليها المناسبة، شو تعني؟ إذا قلت مثلا بين قامة وبين الهيئة التي الوقوف علاقة، بالتعليل ايش من علاقه؟ ما هي هذه العلاقه؟ لقاك الالف والميم، لقاك الواو والنجم، عنده علاقه بهذه الهيئه؟ يقولون نعم. فاذا قلت ولكن يجب ان تجد قواعد تثبت هذا تطرد هذا، مثلا تجيب القاف والواو والميم ليجمعوا بما تدل على شيء واقف، بما تدل يقول لك وقف كان فيه الواو والقاف، قام القوام، يقول لك بان اذا اجتمعت، ولكن عندما نظرنا في حروف كلمه اخرى وجدنا فيها العكس، حال وقع هو الواو والقاف جمع فيه ودل على العكس ديال القاف. إذن الافتراض هو اللي صعيب، ما أسهل أن تدعي القاعدة ولكن ما أصعب أن تطردها وتعممها. إذن فهؤلاء الذين قالوا بأن اللفظ والمعنى مناسب مانع من نقله إلى غيره لا يستطيعون أن يثبتوا هذه الدعوة. هذه ما كتسماش قاعدة علمية وما كتسماش قاعدة مسلمة، كتسمى دعوة، والدعوة إذا لم تقم عليها البينة لا تعتبر. إذا نقل عنهم الخلاف في وقوع الشرعية، والقائل بعدمه كما تقدم هو القاضي منا، قال لا يوجد شيء اسمه الحقيقة الشرعية، إنما الموجود هي الحقيقة اللغوية، الحقيقة اللغوية التي زدنا عليها شيئا فسميت في حقيقة الأمر بمعناها اللغوي مع شيء من الشروط، وهذه الشروط لا تدخل في الماهية، والماهية باقية، ولما كانت الشروط لا تدخل في الماهية عرفنا حينئذ بأنها باقية بشروط، وشروط لا تؤثر. هذا مذهب البقلاني بناء على أن الشروط خارج الماهية، ولكن وكذلك قال ابن القشيري من الشافعية، كلاهما من الأشاعرة الكبار، ابن القشيري من أئمة الأشاعرة، وكذلك القاضي البقلاني ما هو معلوم من أئمة الأشاعرة، وبهذا نعلم بأنهما يتقيان في قواعد علم الكلام والعقائد. قال فلفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناها اللغوي هو الدعاء بخير، بخير، لكن اشترط الشرع في الاعتداد به امورا زائده كالركوع والسجود، ومعلوم انك لو زدت الشروط على شيء ما سمي هذا الشيء الا باسمه الاصلي، لان الشروط لا تتؤثر في الماهيه، شروط خارج الماهيه، اما الماهيه فهي هي لا تتبدل ولا تتغير. لوازم هزم القواعد صحه الراي، هذه كلها تعترف بالاقوال، ماشي فقط تهضر جلوس، أي مشي إلى اللوازم، بلد يلزم استرضي أن إذا قلت قولا فعليا فعليا يجب أن تتنبه للوازم. ما الذي يلزم على قول القاضي البقلاني؟ يلزم عليه أنه لا يوجد لفظ شرعي منقول، وبهذا سيدعي كل إنسان يعرف العربية أنه يستطيع أن يفسر، مع أن الأمة أجمعت بأن الألفاظ الشرعية يمتنع تفسيرها باللغة لأنها حقائق خاصة وهي لها ضوابطها ولحقائقها، فلا يجوز الإقدام عليها. وهذا الشيء يؤدي بنا إلى تبعنا البقلاني إلى أن نهزم قاعدة من قواعد العلم، وهو أن الألفاظ الشرعية لا معانيها خاصة. ثانيا يرد على قاضي البقلاني بما رده عليه إمام الحرمين الكبار، وأنتم تعلمون أيضا أن إمام الحرمين الكبار أئمة الأشاعرة، وأنه صار ضد الأشاعرة في أمور كثيرة في كتاب البرهان، وأنه كان لا يحترم فيه لا الأشعري ولا الشافعي ولا البقلاني، حتى إنه كان يرد عليهم ردا عنيفا في بعض الحالات، فكره الأشاعرة العموم هذا الكتاب ولم يشتغلوا به ولم يفسره إلا المالكية فقط، ثم الشافعية فقد تركوه وأهملوه لأنه لم يبقى فيه الاعتداد بإمامه الشافعي ولا بإمامه في العقيدة وهو الإمام الأشعري. قال رحمه الله نرد عليه بالإجماع، القول دائما إذا نطق به العالم ينظر هل هذا قاعدة، هل استلزم أمورا خطيرة، هذا القول الذي قاله على ماذا بناه، لأن أحيانا تجد أن بناءه رعيف. إمام الحرمين قال له بأنك خالفت الإجماع، لأن الناس أجمعوا على أن الركوع والسجود ليست شروطا بل هي أركان في ماهية. إذا الركوع والسجود على مذهب البقلاني يسميها شروطا، وعلى مذهب غيره يسميها أركان، لكي يسلم له أن لفظ الصلاة باق على أنه على لغته أن الركوع والسجود يسميه شروط، ولكن اجمعت الأمة على أن الركوع والسجود من نفس الصلاة أي من أركان الثلاث لا أنها شروط. هذا هو الرد الذي جاء به إمام الحرمين وهو خير الكلام نقله، ورده غيره أي غير إمام الحرمين، بأن فيه جعل الأعظم شرطا والأقل مشروطا أو خلافه. إذن هذه الشيء مثلك اللوازم التي تلزم من القول هي التي ترجع عليها بهذا. إذا قلت قولا قدرت بنيه قدرت بنيه قول وتجيبه تحطه في الثالث وفيه نباه إلى أن القواعد كثيرة سيرد عليك عزمها. ومن شرط القول أن يقبل في العلم أن لا يهدم قاعدة علمية مسلمة. ونحن قد سلمنا أن الركوع والسجود أركان في الصلاة وأنت تريد أن تقول بأنها شيء وأجمعت الأمة على خلافك فسقطت. ثاني أنك خالفت المعقول الذي تقرر بالاستقراء وهو أننا دائما نجد أن الشرط يكون قليلا والمشروط هو الذي يكون كثيرا ونجد في هذا الذي عليه البقلين العكس جعل الأعظم وهو الركوع والسجود وغير ذلك جعله شرطا وجعل الأقل وهو هدينا الصراط المستقيم والسجود في والدعاء في السجود جعله مشروطا وهو خلافه. إذن هذه هي الردود التي وردت على الإمام البقلين وهي كما طلعها ردود في غاية إمام الحرمين رد به غيره بأن فيه مخالفة ما هو معلوم بالقياس وهو دائما جعل الشرط قليلا المشروط أكبر وأنت بالعكس جعلت الشرط أعظم جعلت المشروط أكبر. إذن فلم يبقى لبقلان هنا حجة يرد بها إلا أنه قال لو أننا فتحنا باب نقل الألفاظ من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي لفتحنا للروافد القدح في الصحابة بناء على أنهم قالوا بأن الإيمان معنى مخصوص فإذا انتفت شروطه انتفت حقائقه قيل لهم بل الإيمان باق على معناه اللغوي قد حصل من الصحابة وما ذكرتموه من الشروط لا يزيد على رسول. وأنت ترى هنا بأن الإمام البقلاني محصور فإن قبل الحقيقة الشرعية إن الروافد يستطيعون أن يناقشوا دليله وإذا قبل هذا الأصل فلا حجة عليه وإذا نفى هذا الأصل ليهرب من قدح الروافد في حقيقة الصحابة اصطدم بكثرة القواعد التي تحيط به. إذن هذا هو كلام البقلاني ولا يمكن أن هذان العالمين قد أوتيان كلمة النظر ولا أنهما لا يعرفان هذه الأمور التي أوردها غيرهم عليهم يعرفون هذا ويعرفون هذا ولكن يجب أن نعلم بأن بعض ما يخرجه بعض العلماء ويتلقاه الناس بالاستخفاف يجب أن نعلم بأنه لا يدل على قصر نظرهم ولا على أنهم لا يعرفون هذه الأمور التي يدركها المبتدئ الذي ما زال يشد في اللغة وفي علم. ليس هذا المقصود إنما لأمور مصلحية المصلحية هي التي تقتضي أحيانا أن تجد أن العالم يأخذ بقول ضعيف لصد فتنته أو ما شابه ذلك عارضت في زمنه فصارت كأنها كأنما تعرفش ولكن نظرا لأنه غلبت عليه مراعاة المصلحة وقال مصلحة المسلمين ومصلحة الدولة عن أعراض المسلمين هي التي تلزم بذلك فتجده يذهب في هذه المسائل وربما تجد من كبار العلماء يأتون بكلام يستخف به المبتدئ ويستخف به من يقرأ في أول الأمر كلام العلماء ولكن لا ينبغي لك عن ضرب بأن هذا كلام تعرف الشيء هو لا يفهم أنه بديل ولا نعم من كبار من يعقل ومن كبار من يستعمل القواعد ومن كبار الجدليين الذين من طبيعتهم التنبه للوازم ولكن إذا عرضت مصلحة غالبة أو راجحة قاهرة فإنها تؤدي بالإنسان إلى اختيار قول من الأقوال التي يراها مصلحية في ذلك وإن كانت ضعيفة منها هكذا. إذن فأقوال المصلحية لا ينبغي دائما أن ينظر فيها بأنها نتجت عن ضعف نستطيع نحن أن نمر في طريق الفتح الشرعية بسهولة نؤسسها ونأذنها وكل العلامات كان أجداء إذا وجدت عالما كبيرا في مسألة تعتبرها أنت بسيطة وقد خالف ما هو معتاد في العقول ينبغي أن تنظر نفسك ربما يوجد خفيف في تلك المسألة لا ينبغي أن يتجرأ المرء على ما لم يفهم لأن أول ما يخرج بدعة طالما هو الانتفاع يعني بعد مرة علامة في سقوط بعد مصير بسيط لأن سقط ما سقط هو ذي بعد شيء عارفه شايفه غايب له على الفرنسا ولكن كحف ما في المجلس من كبار العقال اللي كحفوا معه ولا تناقشوا معه المسألة وأوردوا على الإرادة سامعة هذه الإرادة ولكن هو اختار هذه ورأى الناس اللي تكون في المرمشي ناس بسطاء ولا الله يلا كيف تعلموا كيف تعلموا تعلموا هو الله عارفين بشي لكن عندما ترى المسائل قد صارت على طريقة اخترت بها أو استخدت بها العقل أو عرضت على القواعد فأسقطتها فلا ينبغي أن تستخدت بالعلم من جهة قبله من جهة قبله إذن هذا هو رأي ورأي ابن الحرمين يظهر لكم بأنه من ناحية القواعد أن ما من طريقة يمشي فيها إذا ويجد فيها قواعد تحاصره وترد عليه قواعد أنه لا يستطيع أن يردها لأنه تلمها بمثل تبوس الحقائق الشرعية لأنه لو لم يثبتها ما أثبت ما الفرق بين الدعاء اللغوي واللغة والدعاء الشرعي يسلمها في الحقيقة ويردها من جهة المصلحة وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة إلى أنها وقعت مطلقا وقعت مطلقا يعني شرعية ودينية زيد وذهب جمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أنها وقعت مطلقا وقال قوم وقعت الفرعية وهي ما أجري على الأفعال كالصلاة والصميلة الدينية وإذا قل الفقهاء والمتكلمين والمعتزلة ينبغي أن نعلم بأن هذه ليست فروقا دائما قد يجمع واحد بين هذه الأشياء الثلاثة أن يكون فقها ومتكلما ومعتزلا ما تجد أن من المعتزلة من هو متكلم ومن هو وقد يكون متكلما وفقها في الغزالي ولا ينبغي دائما أن ننظر بأن هذه أمور فيها طوائف متفرقة في المذاهب أو في الأصول أو في كذا فإنه قد يشترك المرء في كل هذه الأشياء ويدخل تحت هذه الطوائف الثلاث قد يكون واحدا منها فقط ولا عبرة بذلك وإذا قلنا الفقهاء خاصة ماذا نقصد بالفقهاء نقصد بهم الذين يجتهدون في الفروع الفقهية فقط وإذا قصدنا المتكلمين وحدهم فهم الذين يتكلمون في علم العقائد فقط وهذا قليل لأنك لا تجد من هو يتكلم في علم الكلام وحده الشيء الذي يتكلم في علم الكلام هو من يتكلم أيضا في جميع العلوم فقد تكون في علم الكلام بحال الأميدي ولكنه أحيانا تجده من يتكلم في أمور أخرى فإن سميناه متكلما فباعتبار أنه من أئمة المتكلمين فقط ولكنه هذا لا يعني أنه سيقتصر على ذلك العلم وحده إذا يوجد من يتكلم في علم الكلام وحده ثم يسكت عن غيره من العلوم ثم اعتزل رحمه الله قالوا إلى أنها وقعت فإن قلت سياق الكلام كان عن الجواز فقال قوم نفوا الجواز لأن البحث يكون في أمرين الجواز والوقوع مرحلتان من مراحل النظر يبحث في الجواز ثم يبحث في الوقوع يبحث في الجواز فإذا وقع بحث في الوقوع إذن هنا بحث في الوقوع فقال وقعت مطلقا وقال قوم وقعت الفرعية وحدها دون الدينية وهي ما أجري على الأفعال مثل الفرعية أو الشرعية وفي بعض الأحيان تنظن بأن كلمة فرعية هنا تصحفت والصحيح أن يقول وقعت الشرعية وليست الفرعية ما تكون هدفة لحن ظهر لأنما لم أجد في كتب أخرى هذه اللفظة حقيقة الفرعية ما منشت ولكن كيف تعرف هو وقعت الشرعية نعم فين ترام فين قال الفرعية كيف في عزومة هذا الذي ما بيان هذه اللفظة هي وقعت الشرعية وشكون يقول بأن لك لأن في الجوامع لم تتصحى لأن نسكن في الجوامع حتى يمسح لأن ما كيه شروها اليوم شرحية اليوم الفرعية بيشفهم قالوا بيشفها كذا لأن الحقيقة الفرعية ما فيناش لأن كان الحقيقة الشرعية والعرفية والحقيقة لغوية الشرع والمعروف ها؟ لا وإيشنا إيشني الفرعية أن حقيقة شرعية هي إثنى بحثوها هذه ما كنت ماشى هذه الفرعية هذه ما حقيقة شرعية معنى أن الشرع ناقلت في الأفعال ناقلت في الأفعال ناقلت في الأفعال لكن عيش غير سنوها وما فرعية دائما يحتاج إلى سنة الفرعية أن يتم في مقابلها بالأصلية والأصلية عندهم هي الدينية وهذه كلمة فرعية هذه في كتب الأصول كلها ما كيناش ما كيناش ما كتلقاش حقيقة فرعية عرفت عرفت إيش كتلقاش هذا مصطلح وش كاين ماشي تجيب الحقيقة الفرعية تجيب الحقيقة الشرعية وتعرف الأمور الفرعية. الحقيقة الفرعية هنا حقيقة استراحية، يعني تقول لنا أقصد ولا مقصد. الحقيقة الفرعية قصد بها هنا أنها مصطلح لأنها محكوم عليها، وقعت الحقيقة الفرعية أي أنها موجودة هذه الحقيقة التي علمت لأنها تسمى بالفرعية. ماشي قصد هذا الشيء. حقيقة الفرعية وهي مصطلح أصولي كنتين لتكون في الجوامع، ولكن من مصطلح تفشي التبخر من غيره في كيف التبخر ما تكون تفشي الجوامع في كان عفو، ولكن تقول يقولون وقعت الحقيقة الشرعية، وقال بعضهم والدينية، والصحيح أن الدينية هي الشرعية. وشهد هو كلام ديال إسعد الفحول، هذا هو كلام ديالو، قال قوم وقعت الدينية وقيل إن الدينية هي الشرعية. من ذلك بفتح الفاء كذا راه دابا المصطلح ديال الصوب كما كاين مناش دابا هنا واش كاين شي حاجه الحقيقة الفرعية وكيقصدوا بها ما يتعلق بالأقوال في الأصول لما كاينش، ولا هذه حقيقة شرعية وإنما سماه هو فرعية مصطلح خاص بالصوب ولا شكون ديالو واش كاينه في الكتب ديال الأصول هذا ولا كنبحثو شي كنبحثو واش كاينه واش مكتوبة في التما ولا مكتوبة شي شكون عنده يسأل يكون كيفاش يسأل يكون هنا جيبوا غنشوفوه. قال هنا وذلك كالصلاة، فقالوا إنما استعمل اللغوية القسم إلى قسمين، الأسماء التي أجريت على الأفعال وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، والقسم الثاني الأسماء التي أجريت المؤمن والكافر عليه فجعل القسم الأول حقيقة شرعية والثاني حقيقة دينية. هذا هو التقسيم المعروف، هذا هو التقسيم كان في كتب ديال الأصول، هذه ديال الأسماء اللي كتسموها أنتم الفرعية هي اللي كتسمى الشرعية، وكاين اللي كيدير الشرعية كتدخل في الأقوال والأفعال هذا هو الجمهور، وكاين اللي كيدير الشرعية مخصوصة بهذه، وكاين الدينية للمؤمن والكافر وغير ذلك. لهذا قال هنا إنما استعمله الشرع في معاني غير لغوية القسم إلى قسمين، الأسماء التي أجريت على الأفعال وهي الصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك، والقسم الثاني الأسماء التي أجريت على الفاعلين كالمؤمن والكافر والفاسق، فجعل القسم الأول حقيقة شرعية والقسم الثاني حقيقة دينية، وإن كان الكل في السواء على أنه عرف شرعي. أنتي قلت الكلمة هذه وقع في الفرعية هذا الشيء كان نقصه، ما كان نقصوش حنا شنو كيقصد ولا ماشي قلت لك ما كايناش الحقيقة الفرعية في المصطلح تقول لي يقصد. نعم هذه اللفظة بحث عنها فلم توجد، ولذلك قلنا بأن هذه الفرعية البعض يقول بأنها تصحفت عن الشرعية لأنها ما موجوداش في المصطلحات الأصولية. لفرقوا درجة الفرق، الحقيقة اللغوية، الحقيقة العرفية، الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية منهم من يعممها يجعل منها العقائد والأفعال. الله يقص. قسم آخر يقسم الشرعية لقسمين، تدير الشرعية فقط في الأفعال الصلاة والصوم وذا الشيء، وكيد الدينية فيما يخص العقائد. هذا هو المشكل، هذه المصطلحات المشهورة المعروفة، شي حاجة أخرى ولا ما معروف. أما كلمة مطلقا هنا راه تتفسر بتفسيرين، تتفسر بهذا الاستوى اليوم وتفسر بتفسير آخر سيأتي البحث، وهي ما دل على الصفات المعتبرة في الدين، وإياه إنسان الآن أن ينطق فيما لا يعلم بقوله يقصد، ولهذا هو المعنى ديال هذه الكلمة، ولهذا هو المراد، لأن بعض الأمور يكون تحتها ما يخفى فيظن البعض بأنه قد عرف ما يريده المتكلم دون أن يعرفه حقيقة. مسألة وقعت هذه المرة، وقعنا إذا كنت تحشي مسألة فيها إشكال إذا شو حتى يقول لك لها شنو أقصد أشنو أبغى، إذا كنت تعرف شنو أقصد باش عرفت بأن هذا الشيء. إشكالات وردت في سياق الحديث تضبطها القواعد، ولا تناقش المسائل إلا إذا أضاءت القواعد بوجود ما يحتاج فيها إلى المناقشة. والبعض لكي يفهم العبارة من ظاهرها يظن بأنه يفهم المراد للمصنفين والمؤلفين. لو كانت الأمور تعرف بهذه الطريقة لكان كل إنسان يقرأ بها، وهذا غير ممكن وغير موجود إطلاقا. إذا قال قوم وقعت الفرعية وهي ما أجري على الأفعال، والكلمة الفرعية إذا كانت وقعت غير من السبكي هنا لا تسكن تعقلوا بأنها مصطلح سبكي نقل عنه فعميمة، إذا ما كيناش لا تخرجكم لو كنت صحفت لأنها يجب أن تفقم على جميع الأصول الأخرى، وخاصة الإمام الذين يضعون المصطلح، لأن السبتي لا يقبلونه إلا إذا كان معه غيره في الحقائق العلمية، ماشي من الأئمة، لا يعتبرونه من الأئمة، إما هو ابن فرط وقيلان ملكية، وما تعتبرهم الأئمة، هذول اللي كيوضعوا المصطلحات، وهذول اللي كيوضعوا القواعد والأدوات، معروفين محسوبين، من السبتي إلى وضع شي مصطلح، صاروا نعرفه، إذا كان شي واحد سبقوه إلى ذلك، وجروا عليه، نقولوا وله في ذلك من سبق. أما نقرنا مثلا الكتب ونلقى فيها تقسيم تتأخر، نلقى واحد بكلام خصه بإنسان ونقول هذا لا، نقول هذا مصطلح، أول ما رأيته أنا ما قلتلكش ما كانش، الله أعلم، إذا يبدأ أن هذا الشيء تسهل، لدار المعلومات اللي قلت لي، قرأت الكتاب، قرأت الكتاب الإنسان، قلت فيه، قلت المصطلح يخالف جميع المصطلحات المنتجة والإنسان في السلم، هنا غادي تبقى تنظر لماذا وجد هذا المصطلح. هل هو محدث من السبت ومن الوالد ديالو ومن الناس الذين كانوا في عصره؟ جيد، هذا مصطلح عرف الزمان ديالو، أنا أعرف أهله ولا مصحة فيه. فإن قيل بأن هذا المصطلح له، عرفنا أنه له، وإن لم يكن له ونظرنا فيه فوجدناه قد شفقنا في ثبوته، فالمسألة لا بد فيه. إذا انقسموا كما ذكرنا الشرعية إلى هذه التقسيمات، اسمها فرعية واسمها هذه، لكن إذا سميناها فرعية من اسمها هذه الأصلية، لأن من شرط المصطلحات إذا فصلت على قصد البيان التقابل. إذا درنا مصطلح قصدنا به أن يتميز عن ضده، قصدنا الضد ديالو نسميه بالمقابل، اسمه هذه فرعية ونسميه هذه أصلية، لأن ما يمكن نسميه هذه فرعية ونسميه هذه دينية، لأن الدين لا يقابل الفرعية والفرعية لا تقابل الدينية، لأنه ليس بينهما التقابل. نحن نناقش الألفاظ فقط، ولا ينبغي للمرء أن يظن بأن ديول المسألة تقف هكذا بمجرد ما يتصور المسألة ديولها وقفت. ديول المسائل، لوازم المسائل، مباحث المسائل هي التي نحتاج إليها، وليس أن فما ظواهر شيء. نقرأ بحالة مثل نعرف ظواهر الألفاظ صفيرة ونتبجح صفيرة، فهمنا معنى لا نفهمناش. إذا لم تفهم الديون، يعني إيش هي الديون؟ ديك الأمور اللي تتعلق بذات المسألة، يعني ما تبحث المسألة تلقى تتشعب في التفاصيل، تتشعب كيف بنيت الشعب، يعني هذا هو المقصود الذي يجب أن نعرف، وهذا هو ما يوسع الدين ويوسع المعرفة. إذا الدينية هي ما دل على الصفات المعتبرة في الدين وعدم الاتفاقان في الإيمان والكفر والمؤمن. قال والمعاصي، قال السبكي أو التنعدي في نفس الأفضاء، والمختار وفاقا لأبي إسحاق الشيرازي والإمامين وابن الحاجب وقوع الفرعية للدينية. فتغذب إلى أبغي تحققوا من وجود هذا المثلاء ترجعوا شرح اللمعة. فإن الشرازي إذا ثبت وجود هذه الفرعية بهذا المصطلح، قد يكون هذا المصطلح قديم، وأن معتيدة اسمه بالشرعية التي تقابل هذه الأصلية وهي الدينية سيكون ذلك دليلا على أن الفرعية لفظة قديمة تستعمل في مكان الشرع، وهو ما أشك فيه كثيرا. أبنش بأنه يجوز لا في شرط اللماع ولا في غير اللماع به، والأعراب بذلك. إذا وشاء تكون صحيح اللماع ولا ما تكون سكولة ترجعوها الدولة سيقول صحيح السيرة، صحيح السيرة حتاية ترجع، أرجعوها وشوفوا واش كان الفرعية شيء كتاب من هذه الكتب، ولكن غير الشرعية والدينية. إذا بقات غادي شوفوا كتب أخرين، فإن وجدنا في أي زمان من استعمل، عرفنا أنه في أي التاريخ ابتدأ استعمال هذه اللفظة في المكان الشرعي. ونبع غالبا نقول لأنها الفرعية ربما تكون تصححت شيء، فنقول الله أعلم، لأن حتى في شرح الإنهاج ما تكسر الفرعية فقط، ربما تترجع في أجنح لها المثلة من القتل ذكرى الشرعية، وهذا الشيء بكل الله أعلم. وما إذن عرفنا الآن أن الحقيقة الشرعية ثابتة أم لا؟ شيء ينبني على ذلك أولا منهج النظر، ماذا يكون؟ منهج النظر يجب أن يكون بأن المخاطب إذا خاطب أول ما يجب أن يحمل عليه كلامه هو ماذا؟ هو ماذا؟ هو الحقيقة التي يتكلم بها المتكلم، وهذا لازم. فمن لم يفعل ذلك فإنه يفضي به الأمر إلى أن يفسر الدين على غير ما هو عليه، ويشترط لكي تعرف ما نقلت إليه اللفظة الشرعية الاستقصاء والباحث والنظر والمراجعة واستعراض الأدلة حتى تعرف ما الذي استقر في معنى هذه الكلمة. لأن غير كلمة بيع مثلا، بيع شراء صلاة زكاة نجاسة هذه الألفاظ غير هذه الألفاظ هذه، فتلقى أن العلماء اشتغلوا ليعلموا على ما استقرت عليه هذه المعاني، فوجدت أنهم قد تفرقوا في ذلك، فمنهم من قال استقرت حقيقته في كذا فأخرج كذا وأخرج كذا، ومنهم من قال استقرت على معنى كذا فأخرج كذا ولم يخرج كذا. ولهذا فغاية ما ينظر إليه حقيقة الشرعية التي ينبغي أن نعلم بأنها شجرة الفقه، الألفاظ هي شجرة الفقه، ولا ينبغي أن يستهين به، لأنك إذا عرفت الحقيقة الشرعية أثمرت لك الفروع وأثمرت لك الفروع. عندما أنا كنعرف مثلا حقيقة الربا، أرى ذلك حقيقة الربا كتعطيني جميع الفروع الفقهية التي أحكم عليها بالثبات بأنها صحيحة، والفروع الفقهية للبيع التي أحكم عليها بأنها ربا، حقيقة الربا كتعطيني وأهلش كتعطيني، وهي شجرة تثمر وأنا أخذ منها الثمرات التي أريدها سواء كانت حكما بإثبات أو كانت حكما بإثبات. لذلك فإن الإنسان إذا وجدته يتهاون في الحقائق الشرعية سمي غير محقق، اسمه غير محقق. شكون هو غير المحقق؟ المحقق هو الذي يحقق في دلالة اللفظة ويقصرها على معناها ولا يقبل أن يدخلها منها غيرها، ولأنه إذا استثمرها استثمرها حينئذ على حقيقتها ولا يمكن أن يقع في الخطأ لأنه انضبط بتلك الحقيقة. هذه الفوائد التي أرادها الناس من إثبات هذه الأمور التي يتناقشون فيها ويبحثون. انظر مثلا إلى أننا حينما لم نعرف شيئا ما من الأمور، إذا ما عرفنا شيء حاجة مثلا من الأمور، ما الذي يقع فيها؟ يقع فيها أن كل إنسان يتصرف في معنى تلك اللفظة على ما يريد، فيدخل فيها ما يريد ويخرج منها ما يريد، فيقع في الخطأ في الإخراج ويقع في الخطأ في الإثبات. مثلا الإيمان، مثلا حقيقة الصلاة، حقيقة الصلاة مثلا بها يتصرف الفقهاء في جميع الأشياء التي تشوفها، بعد مرة يجيب لك آلاف المسائل ويخرج منها بالإثبات والمطلق. ما هو الذي ينور لهم ذلك؟ ما هي؟ يقول مثلا وشغل البصر وشغل القلة في الصلاة نحو قتل ذباب وقتل هذا، بدنا نعرف هذا الشيء، عرف بأن هذا الشيء وهو العمل الخفيف لا يؤثر في ماهية، لأنه عرف حقيقتها وعرف أنه يؤثر فيه. ومثبتة قتل أمريكا هدر سيقول لك وشغل خفيف في الصلاة لا يقتلها، قتل ذباب وقتل قملة وبقى يدخلك مئات مسألة في مسألة واحدة أعطفها لها حقيقة منها. كذلك مثلا في المغتلات، فتلقى مثلا تقول لك شغل كثورة في الصلاة وبقى خليك جسمي فأنا زي عمامات وكذا وقتل أكثر من 40 قملة وكذا وكذا وكذا وبقى يدخل لك الماء وكذا بغلاد قتل قتل واش هادشي كله عنده نصوص؟ وعجب هادشي نخرج هادشي، هذا كله من اللفظ الشرعي، هذا كله من الحقيقة الشرعية التي تدير للمجتهد طريق الإثبات وطريق. وإذا كذب العلماء ملي كتلقاو دابا تهضروا في باب الجواز في باب البطلان في باب الصحة، باش كيهضروا؟ غالبا ما تهضروش بالأحد للحقيقة الشرعية. ولذلك التأكيد في الحقيقة الشرعية وإثباتها والعلم بها واستثمارها من أعظم ما يفتح أبوابها. وما ولي بغيت تعرف هز معك دابا الكتب ديال الفقه أخرج من الفروع وحطها برا، حط الفروع برا وشوف كيفاش أخرجت الإثبات النفي الإثبات النفي إثبات النفي، هذه دخلها هذه ما دخلش، هذه فيها حق هذه فيها هذه حق. وملي كتجي انت تطرد هذاك الشيء في القواعد ديال الحديث ما كتلقاه ولا منصوص لحاجه، كتلقى خدامين ديال الحفاظ الشرعي، ذاك اللفظ الشرعي كيخدموا ذاك اللفظ الشرعي كيقدسوه، اذا مشى الشرع تاعتهم اللفظ ما يتنازلوش عليه، لذلك الا بغينا نخرجوا من هذا اللفظ نخرجوا من الاداري. اعطانا الاسلام حقيقه كنبقوا عليها حتى نموتوا عليها، ما يمكنش ننتقلوا منها، واذا كيتشدوا اذا كيتخرج من الحقيقه الشرعيه ما خرجش. ومن اخذ بهذا عرف حينئذ أن البحث في هذه المسائل من أعظم المفاتيح الذي أعظم المفاتيح هو العلم بالحقيقة. حيث بأن مثلا عرفت الصوم الشرعي الحقيقي، تنعرف اللي غيب له، تنعرف اللي غير صحه، تنعرف اللي المكره فيه، تنعرف المكره، تنعرف الخفة ديال المحرم، تنعرفه بناء على هذه الحقيقة. إذا لا ينبغي للمرء أن يستخف أبدا إذا نظر في مثل هذه الكلمات، وقال إن العلماء يستنزفون طاقتهم في بحث هذه الأمور وهي في حقيقة الأمر واضحة ما والحوال قد خطيرة. المسألة التي سأتزود بها طول حياتي وانتج بها الفقه للأمة وأحكم بها على حرمة والإباحة وحلية المحرمات وما شابه ذلك. ما يجب علي أن أستقصي النظر وأن أستعمل كل طاقة فكرية من أجل أن أعرفها. إذن لا ينبغي أن نعتبر بأن هذه الأمور لا تدخل في صميم النظر الفقهي أو في التوجيه أو في علم النظر وما شابه. ثم قال: وما أفاد لاسمه النبي للوضع مطلقا هو الشرعي، يعني أن المعنى هو الذي استفيد اسمه من جهة الشارع لوضعه ذلك الاسم من ذلك المعنى دون مطلق الوضع غير الشرعي من لغة وعرفي، فهو الشرعي أي مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية كالهيئة المسمى في الصلاة، سواء كان الموضوع له حقيقة شرعية أو مزاجا شرعيا، لأن اللفظ المستعمل بوضع ثاني وما صدق الشيء أفراده التي يصدق عليها، فمفهوم الحقيقة الشرعية ما صادقه الجزئيات المعينة عن الألفاظ المخصوصة الموضوع الشرعي. إذن الحقيقة الشرعية ما هي؟ الذي استفيد اسمه من جهة الشارع، ومن هنا يعلم حينئذ أن الألفاظ والحقائق الشرعية أو الفقهية يجب دائما أن تؤخذ من الشارع إذا كانت ألفاظا شرعية، ومن حدوده إذا كانت ألفاظا فقهية. إذا كانت حقيقة شرعية نأخذها مباشرة من حديثه صلى الله عليه وسلم، مباشرة من حديث اسمه والاسم بفعله، يعني إذا هيئة الفعل وما شابه تؤخذ من سنة. وإذا أردنا أن نجعلها حقيقة فقهية بمعالمه، إذا ما دشها هو الحقيقة مثلا في البيع وما دشها الحقيقة، تنشوف الشروط والمقبول من المردود تنخرج بحقيقة شرعية من نفس ألفاظه ومن نفس نواهيه ومن نفس الشروط التي شرطها، تنخرج بحقيقة شرعية تسمى حقيقة، لأننا فقهناها وعرفناها من ماذا؟ من حدوده. هو مثلا البيع خرج فيها هو شحال ودخل فيه شحال ودخل فيه شروط، بيع الجهل لا، الغرض لا، كذا لا، ولذلك البيع الشرعي اللي بغيت نكتبوه شنو كاع المنهيات نخرجها، شنو كاع المنهيات نخرجها في هذيك الحقيقة، داكشي اللي نهى عليه النبي صلى الله عليه وسلم من البيع ستخرجها في الحقيقة الشرعية، وديك الشروط اللي كيصرفها في البيع يجب جايما تدخلها في الحقيقة الشرعية. مفهوم؟ كما مثلا بيع الغرض بحال كذا، بلا غادي نكتب البيع تنقول عوض عن شيء مملوك كذا كذا، ذاك الغرار والجميع صفات المحرمة يجيب واحد لفظ اللي غادي يخرجها، وجميع الشروط اللي شرطها من قدرة على التسليم الانتفاع كذا يجيبوا دائما يكتب على ذاك الشيء اللي شرطه باش نخرج الحقيقة. إذا آخذ بالمعالمه هو في الحقيقة الفقهية، وآخذ بلفظه في الحقيقة، وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي العلم كله، أي وأصول وعلم فقه وعلم نظر وتفسير كل شيء قواعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتهي، فما لم ينتهي إليه فإننا نرى أصحابه ماذا يفعلون. إذن إذا استفيد من جهة الشرع فهو أي مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية وما وضعه الشرع كالهيئة المسماة بالصلاة، الهيئة الآن حقيقة شرعية، ويقصد بالهيئة هذا الشيء المركب الذي فيه الأفعال وفيه الأقوال وفيه ركوع فيه، سواء كان الموضوع له حقيقة شرعية أو مجازا شرعيا، مهم أنه حقيقة شرعية، لأن مرة نجد أن اللفظ حقيقة شرعية ومجاز شرعي. مثلا إيش هي الحقيقة الشرعية واسم المجاز العقلي؟ هل تعرفون لفظة هي مجاز عقلي ولا لا؟ مجاز شرعي؟ من منكم يعلم لفظة من المجاز الشرعي؟ حدث ما هو المزاج الشرعي بحالش استعملوا فيه لفظة الفضاء ولكن مزاج استعمال الشرعي لو في ذلك اللفظ ليس حقيقة بل مزاجه ولكن يستعمله حالش حال نكاح حال مثلا نكاح، فكلمة نكاح يستعمل في العقد ويستعمل فيما هو معروف، إذا فاستعماله في أحدهما حقيقة وفي الآخر مزاج شرعي، هذا هو المزاج الشرعي. على كل حال زيد لأنه اللفظ المستعمل بوضع ثاني، إذا استعمله الشرع في حقيقة اللفظ في كذا ثم استعمله الشرع نفسه في معنى ثاني، ومصادق الشيء أفراده، والمصادق ديال الشيء أفراده التي تنطوي تحت ذلك الاسم التي تصدق عليها ذلك الاسم، وصدق اللفظ على الشيء يجب أن يكون لابد أن يكون ما يصدق عليه أنواعا تحت ذلك الاسم، لأن إطلاق الأشياء على فقط المناسبة اللغوية ما كتخرج. المعنى اللغوي لا يمكن أن يكون رابطا في المعاني المصطلحية. بحال مثلا تلقى شي واحد دابا تلقى شي واحد ماذا من الكفار فيه السلق ولا كذا، تقول له هما المؤمنين، هما المؤمنين الحقيقيين. هذه مثلا هذه الفضة هذه إذا نظرت إليها تجد بأنها ساقطة، لأن ما صدق الإيمان لا يدخلون أفراده الذي يصدق عليها. فلو قلنا مثلا الصلاة، فالصلاة تحتها أفراد، وأفرادها التي تصدق عليها داخلة تحتها بجميع أنواع الصلاة التي تقع من ظهر وعصر داخلها. فمفهوم الحقيقة الشرعية ما صادقه الجزئيات المعينة. هي الجزئيات المعينة مثل مثلا الظهر والعصر والنوافل، كل هذه تسمى صلاة، وهي أفراد وجزئيات معينة عن الألفاظ المقصودة الموضوعة الشرعان، هي الحقيقة الشرعية. الحقيقة الشرعية ما صدقها جزئية معينة، حلش حصل جزئية مثلا معينة، حلش حصل حلش حزك حل حج، هذه جزئيات معينة أيوة تدخل تحت مصادق الحقيقة الشرعية. عن الألفاظ المخصوصة مثل الصلاة والزكاة معنى مخصوصة أن الساعة خاصة بمعنى الموضوع شرعا أن جاءت، هذه هي الحقيقة الشرعية. وضبط هذه الأمور لا تنفع إلا عندما يريد المرء أن بعض الناس أن يخرقوا الشريعة عن هذه الطريقة، أو عندما تقرأ كتب الذين لا يفسرون القرآن على طريقته العربية ويريد أن يفسر بطريق الباطنية وما شبه ذلك، حينئذ تبدو هذه القواعد سلاحا يكف بها عن الإسلام ويرد بها عليه. هو الشيء يقولون من هذا الضعلان من الواقع على اعتبار في بعض الأشياء هي القواعد. نعم اعتبار المصلحة ما العلم جاءنا على التغاوي وهو يقصد الخلص، لكن هذا الخلص أذكر ردوه